الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان، ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. هذا كتاب الطلاق. المؤلف انتهى من الكلام على الخلع، وبدأ الآن يتكلم عن نوع ثاني من أنواع الفرقة، وهو الطلاق. ما ذكره المؤلف رحمه الله في الجزء الذي سمعناه آنفا يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول حكم الطلاق، العنوان الثاني شرط من يصح منه إيقاعه، العنوان الثالث طلاق من زال عقله، العنوان الرابع طلاق المكره، العنوان الخامس وقوعه في نكاح فاسد، السادس وقوعه من الغضبان، السابع التوكيل فيه. نبدأ قبل ذلك بتعريف الطلاق كما ذكر الشارح. قال: وهو في اللغة التخلية، وقالوا طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، وقولهم حل قيد النكاح يعني بإيقاع الثلاث، أو حل بعض قيد النكاح بإيقاع طلقة أو طلقتين. الفقرة التالية حكم الطلاق. المؤلف قال ذكر ما يفيد أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة التكليفية. الحالة الأولى متى يباح؟ قال: ويباح للحاجة، يعني يباح الطلاق للحاجة إذا دعت إليه الحاجة. مثل لذلك الفقهاء قالوا: كسوء خلق الزوجة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. إذا كانت الزوجة سيئة الخلق والزوج تضرر بإمساكها ولم تحصل له أو لم يحصل له غرضه منها، فيباح له أن يطلقها حينئذ. الحالة الثانية متى يكره؟ قال: ويكره لعدمها، يعني يكره الطلاق لعدم الحاجة. إذا لم يكن هناك حاجة للطلاق وبين الزوجين الأمور مستقيمة فالطلاق مكروه. استدل الفقهاء على ذلك بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده ضعف لكن له طرق متعددة، جعله بعض المحدثين حسناً بتعدد تلك الطرق، وعلّله أيضاً باشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. ولا شك أن النكاح فيه مصالح عظيمة، فإذا لم يكن هناك حاجة إلى الطلاق فالطلاق مكروه لأنه يزيل تلك المصالح. الحالة الثالثة متى يستحب؟ قال: ويستحب للضرر، يعني لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال ما إذا كان هناك شقاق بين الزوجين بحيث تحتاج الزوجة إلى طلب الخلع ليزول عنها الضرر. فمن كرم الزوج ومما يستحب للزوج في مثل هذه الحالة أن يبادر إلى طلاقها ولا يلجئها إلى أنها تخالعه وتبذل عوض، ما دامت الحال بينهما شقاق وهي متضررة باستدامة النكاح. فيستحب، نقول للزوج المستحب لك أنك ما تخالع، المستحب لك أنك تبادر وتطلق، وأجرك على الله. ولهذا قال ويستحب للضرر، يعني لتضرر الزوجة باستدامة النكاح. الحالة الرابعة، متى يجب الطلاق؟ قال ويجب الطلاق للإيلاء، يعني على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. الإيلاء سيأتي بابه إن شاء الله تعالى، وهو أن يحلف الرجل ألا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر. وقد جاء فيه قوله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي يمهل كما جاء في التنزيل 4 أشهر، ثم يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق. فإذا رفض الفيئة، يعني رفض الرجوع إلى معاشرة زوجته حتى لا تبقى تلك الزوجة معلقة، لا هي زوجة ولا هي معلقة، إذا طلبت الزوجة الطلاق حينئذ القاضي يلزم الزوج بالطلاق، ويكون الزوج يكون الطلاق واجبا على الزوج بناء على طلب الزوجة تخليصا لها من ذلك الزواج. الحالة الخامسة، متى يحرم؟ قال ويحرم للبدعة، يعني إذا كان الطلاق بدعيا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بدعة الطلاق وسنته. من أمثلة الطلاق البدعي كما سيأتي إن شاء الله الطلاق في الحيض، أو الطلاق في النفاس، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا إيقاع الطلاق في مثل هذه الأحوال حرام على الزوج. الفقرة التالية، الشرط من يصح منه، يعني إيقاع الطلاق. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. يعقله هذا في طبعة الزاد مع الروض، ولعلها يعني أحسن، يعني قضية يعقل بإطلاق هذه فيها إشكال. المراد يعني يعقل الطلاق. يصح من زوج مكلف، يعني بالغ عاقل، وهذا لا إشكال فيه. الزوج إذا كان بالغا عاقلا يصح منه إيقاع الطلاق. وقوله من زوج يخرج غير الزوج، غير الزوج لا يصح منه إيقاع الطلاق، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق كما تقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه لو طلق امرأته ثم تزوجها لم يحسب عليه الطلاق السابق، لأنه لم يصح منه إيقاع الطلاق وهو غير زوج. مكلف يعني بالغ عاقل، فيخرج الصغير فلا يصح، الصغير غير المميز لا يصح منه إيقاع الطلاق، والمجنون أيضا لا يصح منه إيقاع الطلاق. قال ومميز يعقله، يعني ويصح من زوج مميز يعقل معنى الطلاق. فغير المميز تقدم أنه لا يصح منه مطلقا. المميز له حالتان، الحالة الأولى ألا يكون يعقل معنى الطلاق، وحينئذ لا يقع منه الطلاق. الحالة الثانية أن يكون يعقل معنى الطلاق، وحينئذ يصح منه. ما معنى أنه يعقل معنى الطلاق؟ قال الشارح: بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فمن هذه من ألفاظ العموم، يدخل فيها المميز إذا كان يعقل معنى الطلاق. المسألة التالية: طلاق من زال عقله. المؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة في حالتين. الحالة الأولى يعني هل يقع طلاق الشخص إذا طلق وهو قد زال عقله؟ الحالة الأولى أن يكون زال عقله معذورا، مثل من؟ المجنون والنائم ومن شرب مسكرا كرها ومن شرب خمرا ظنها عصيرا فزال عقله فطلق. هؤلاء يقع طلاقهم أو لا يقع؟ لا يقع. إذن هذا هو الصنف الأول، وهو المعذور بزوال عقله، وقد ذكرت أمثلته. ووجه عدم وقوع طلاقهم ظاهر من الأثر. الشارح استدل بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه معلقا ووصل بسند صحيح. ومن المعنى الأمر ظاهر، هؤلاء لا يؤاخذون بما يصدر منهم من قول، فلا يقع طلاقهم ولا يترتب عليه حكم لكونهم معذورين في زوال عقوله. الحالة الثانية قال: وعكسه الآثم. يعني الحالة الثانية من زال عقله وهو غير معذور، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله الآثم، يعني الآثم بسكره، بمعنى السكران العاصي بسكره. وقولنا العاصي بسكره يخرج المكره على شرب المسكر، أو مثل ما قلنا الذي شرب خمرا يظنها عصيرا مثلا. فهذا شارب الخمر آثم عاصي بسكره، زال عقله فطلق، يقع طلاقه. قال الشارح: ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان. واستدل الفقهاء كما في كشاف القناع وغيره بدليلين. الدليل الأول أن الصحابة جعلوه كالصاحي فحدوه حد القذف. الدليل الثاني أنه مفرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره، فألزم حكم تفريطه عقوبة له. الفكرة التالية: طلاق المكره. قال: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. ومن أكره عليه يعني على الطلاق ظلما. كلمة ظلما تخرج الإكراه إيش؟ بحق. مثل إيش؟ المولي إذا أبى الفيئة. المولي ذكرته قبل قليل، إذا أبى الفيئة وطلبت الزوجة الطلاق يجبره القاضي على الطلاق. فإذا طلق وهو مكره أكرهه القاضي، يقع طلاقه لما يقع؟ يقع، لأن هذا أكره بحق ولا ظلما؟ بحق. إذن الذي لا يقع طلاقه هو الذي أكره عليه ظلما. بما يحصل الإكراه؟ هل مجرد واحد يعني يرفع عليه مثلا يده أو يهدده وهو شخص لا يقدر على التنفيذ يكون له عذر فلا يقع طلاقه؟ الجواب لا. المؤلف قيد ذلك، قال بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه. إذن هذه قيود وشروط لتحقق الإكراه الذي يعذر به فلا يقع طلاق. فيهدد بإيلام له، يعني إيلام للزوج أو لولده، كان يقال له طلق وإلا ضربناك، أو طلق وإلا ضربنا ولدك، هذا إكراه. أو أخذ مال يضره، طلق وإلا أخذنا مالك الفلاني، واعتبر المؤلف أن يكون مالا يضره. لو قيل له طلق ولا أخذنا منك 10 ريال مثلا، هذا إكراه؟ ليس إكراه، لأن 10 ريال للشخص يبذلها في أمور ما تضر، لكن إذا ذكر قدرا من المال يضره فهذا إكراه. أو هدده بأحدها، يعني لا يشترط أن تجتمع المذكورات، يعني إيلام له أو لإيلام لولده أو أخذ مال يضره، لو انفرد واحد منها فهذا كافي في حصول الإكراه. لكن أيضا يشترط في المهدد أن يكون قادرا، لو أن شخص يعني قادر على إيقاع ما هدد به، فلو أن شخصا تعلم أنه مجرد كلام وقال له طلق وإلا ضربتك وأنت أقوى منه وتعلم أنه لا يستطيع أن ينالك بسوء، فليس لك أن تطلق، ولو طلقت لوقع الطلاق، لأن الإكراه المعتبر أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به. الوصف الآخر يظن إيقاعه، لأن ليس كل قادر جاد، فبعض الناس قد يكون قادر لكن تعلم أنه لن يفعل، نعم مجرد كلام، هذا لا يعفيك ولا يكون عذرا لك، بل تكون معذورا إذا ظننت، والظن يعني الاحتمال الراجح، يعني يغلب على ظنك، مو شرط أنك تتيقن، ما دام يغلب على ظنك أنه سيوقع ما هدد به فهذا كافي في عذرك، فلو طلقت لكنت معذورا لا يقع طلاقك. يعني يظن الزوج إيقاعه، يعني إيقاع ما هدد به. فطلق تبعا لقوله، كلمة تبعا لقوله هذه أيضا تفيدنا فائدة، وهي ماذا؟ نعم نعم، يعني لا ينوي إيقاع الطلاق وإنما ينوي فقط دفع ما هدد به. فطلق تبعا لقوله، لا ينوي إيقاع الطلاق وإنما ينوي أنه فقط دفع ما هدد به، لأن المكره لا سلطان له على قلبك وبيشق عن قلبك وله سلطان على ألفاظك، فأنت ستعطيه اللفظ الذي يرضيه، لكن يبقى قلبك لم يعقد النية على الطلاق، وإنما طلقت تبعا لقوله ظاهرا لم يقع بهذه القيود، لا يقع الطلاق من المكره. قال الشارح: حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، يعني كأنه يضيف قيد آخر وهو أن يستمر الإكراه حتى يطلق. لو أنه وجد كل الشروط المتقدمة ثم رفع عنه الإكراه قبل أن يطلق فحينئذ ليس معذورا، فإذا استمر في التهديد حتى طلق فطلاقه غير واقع. استدل الشارح بحديث عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. والإغلاق بمعنى الإكراه، لأن المكره أغلق عليه الرأي فهو يتصرف برأي مكرهه لا برأيه. القدرة وهي من الشروط كما تقدم، ذكر الشارح أنها تحصل بأحد أمرين: إما بسلطة أو تغلب. السلطة كان يكون مثلا أمير بلد أو زعيم أنت لا تستطيع أن ترد قوله وهو قادر عليك، وقد يكون ليس له سلطة لكنه متغلب، كلص دخل بيتك وحمل عليك العصا وقال طلق وإلا ضربتك وهو قادر، هذا ليس له سلطة لكن له تغلب. فالقادر سواء كان بسلطة أو بتغلب يكون إكراهه معتبرا. الفقرة التالية: وقوعه في نكاح فاسد، هل يقع الطلاق في النكاح الفاسد؟ أظنه مر معنا الفرق بين الفاسد والباطل، ليس كذلك؟ ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل يا أخوان؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. الفاسد هو المختلف فيه كبلا ولي أو بلا شهود، ومثل نكاح المتعة أيضا. الباطل هو المجمع عليه كنكاح خامسة أو نكاح معتدة أو نكاح ذات محرم. مسألتنا هي: هل يقع الطلاق في النكاح الفاسد؟ مر معنا أن النكاح الفاسد يأخذ جملة من أحكام النكاح الصحيح، بل قال بعض الفقهاء أنه يأخذ معظم أحكام النكاح الصحيح، وإن كان يفترق عن النكاح الصحيح في بعض الأحكام. من ذلك أنه يقع الطلاق فيه، ولهذا قال: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه كبلا ولي. قال الشارح: ولو لم يره مطلق، يعني ولو كان الناكح المطلق لا يرى صحة ذلك النكاح، وإنما نكح لهوى، فنقول يقع طلاقه. يقع طلاقه. قال: ومن الغضبان، هذه المسألة الثانية وهي وقوع الطلاق من الغضبان. قال الشارح: ما لم يغمى عليه، كغيره. إذن الأصل أن طلاق الغضبان يقع، واستثنى الشارح ما إذا أغمي عليه، يعني بلغ به الغضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه، وهذه عبارة الإقناع وشرحه. في الإقناع وشرحه قال: والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر عنه من طلاق وغيره. وفي شرحه قال: لكن إن غضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله فأشبه المجنون. فإذا فرضنا، وهذه حالة قليلة ونادرة، أن يصل الغضب إلى درجة يزول معها العقل إلى الإغماء أو نحوه، فهذا هو الذي لا يقع طلاقه. أما الأصل فالأصل أن طلاق الغضبان واقع، والدليل على ذلك العمومات وقد قرر ذلك ابن رجب في شرح الأربعين كما ذكر شارح الإقناع، واستدل عليه ودفع الشبهات عن هذه أو عن هذا الحكم. المسألة الأخيرة التوكيل في الطلاق، التوكيل في الطلاق. قال: ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج في الطلاق كالزوج، بمعنى أنه يقوم مقامه ويصح منه الطلاق كما يصح من الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في الزوج. هذا كله تحمل عبارة كهو، بمعنى أن نشترط في الوكيل أيضا أن يكون مكلفا أو مميزا يعقل معنى الطلاق كما اشترطناه في الزوج. ما هي صلاحيات الوكيل في الطلاق إذا وكله في طلاق؟ هل له أن يطلق أكثر من واحدة؟ قال المؤلف: ويطلق الوكيل واحدة فقط. عللوا ذلك، قالوا: لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم. إذا قال له: وكلتك في طلاق زوجتي أو طلق زوجتي، لا يملك إلا طلقة واحدة. هذا من حيث العدد. طيب، من حيث الوقت، قال: ومتى شاء. قيده الشارح، قال: ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء. إن سيأتينا إن شاء الله أن الطلاق حال الحيض طلاق بدعة، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه طلاق بدعة. فالشارح يقيد، يقول إن الوكيل المطلق يطلق في أي وقت، لكن يتجنب وقت البدعة، لأن كما لا يجوز للزوج أن يطلق وقت البدعة، لا يجوز لوكيله أيضا أن يطلق وقت البدعة. استثنى المؤلف، قال: إلا أن يعين، يعني الزوج له وقتا وعددا فلا يتعداهما. فلو أن الزوج قال له: طلق في واحد محرم، يطلق في واحد محرم، لا يتعدى ذلك الوقت، فليس له أن يطلق متى شاء. ولو قال له: طلق اثنتين، فإنه يطلق اثنتين. فإذا عين له وقتا وعددا فإنه لا يتعدى ما عين له من وقت أو عدد. قال: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. هذه مسألة توكيل الزوجة، هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته طلقي نفسك أو وكلتك أن تطلقي نفسك؟ نعم، هي كغيرها. ولهذا قال: وامرأته كوكيله. إذا قال لها طلقي نفسك صح ذلك، ونطبق عليه ما تقدم، لها أن تطلق كم؟ واحدة في غير وقت بدعة متى شاءت مع الإطلاق، وإن حدد فليس لها أن تطلق إلا فيما حدده، مثل ما قلنا في الوكيل. لهذا قال: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت. والتوكيل يبطل برجوع الزوج، فلو رجع الزوج عن توكيل امرأته أو توكيل غيرها بطل الوكالة، وبالتالي لو أن الوكيل زوجة أو غيرها طلق بعد رجوع الزوج عن الوكالة فالطلاق لا يقع، لأنه طلق من غير وكيل. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.